يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام في حقيقة العام والخاص، وأن العام ما يشمل أفراد، والخاص ما يخص ويخرج بعض هذه الأفراد من النص العام. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني يجوز أن يأتي في الكتاب الذي هو القرآن نص عام، ويأتي المخصص له في الكتاب نفسه في القرآن الكريم. ولا يعني هذا أن النص العام الذي يشمل أفراد يأتي في الكتاب التنصيص على فرد من أولئك الأفراد، إنما يأتي بلفظ هو في الحقيقة عام، إلا أنه أخص من النص الأول. يعني هل في الكتاب تخصيص شخص بعينه من بين أفراد العام؟ نعم، لا يوجد، إنما يأتي بالكتاب ما هو أخص من اللفظ الأعم. فإذا نظرنا إلى قول الله عز وجل، ولنعلم أن تخصيص الكتاب بالكتاب أمر مجمع عليه بين أهل العلم، والسبب في ذلك أن نصوصه كلها قطعية، نصوصه كلها قطعية. فإذا تقابل عام وخاص فالواجب جمع بين الدليلين بإعمال العام في معاد الخاص وإعمال الخاص في محله. فمثلا قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا عام في الزوجات كلهم، فيشمل الحاملات والحائلات، المدخول بهن وغير المدخول بهن، لأن الحامل زوجة، والحائل الذي ليست بذات حمل زوجة، والمدخول بها زوجة، وغير المدخول بها المعقود عليها أيضا زوجة. هذا النص عام: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ما الذي يخرج من هذا النص؟ نعم، هذا عام من وجه حيث يشمل جميع الزوجات الحوامل وغير الحوامل، المدخول بهن وغير المدخول بهن، لكنه خاص من وجه فهو خاص بالمتوفى عنهن. يخرج من هذا النص الحوامل في قوله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فنخص ذوات الأحمال وهن الحوامل من عموم الآية الأولى، فكل متوفى عنها تعتد 4 أشهر و10 أيام و10 ليال ما عدا الحوامل، فعدتها تنتهي بوضع الحمل. نخص عموم الأولى بخصوص الثانية، كما أننا نخص عموم الثانية بخصوص الأولى. كيف؟ ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا عام من وجه، فيشمل المطلقات والمتوفى عنهن، يشمل المطلقات والمتوفى عنهن، لكن هل يشمل المدخول بهن وغير المدخول بهن؟ ها؟ يشمل ولا ما يشمل؟ ها؟ كيف؟ نعم؟ لا يتصور كيف تكون من ذوات الأحمال وهي غير مدخول بها؟ ها؟ نعم. ايش معنى الدخول؟ هل معناه المشي؟ نعم. أطلقتم النساء؟ نعم، من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني أورد على ذلك المرأة إذا تحملت مع زوجها، هل نقول عدتها بوضع الحمل؟ أو نقول والمسألة متصورة، امرأة غير مدخول بها عقد عليها ولما يدخل بها فزنت فحملت من غيره ثم طلقها، ماذا تكون عدتها؟ عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ بالنسبة لزوجها الذي عقد عليها ليس له عليها عدة لأنه غير داخل بها، لم يدخل بها، وبالنسبة لها لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع الحمل. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، هذا المثال الذي أوردناه في هاتين الآيتين من العموم والخصوص اللي يسمونها إيش؟ وجهي، عموم وخصوص وجهي. فعرفنا أن الآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، شامل لكل الزوجات، حوامل والحوائل، المدخول بهن وغير المدخول بهن، لكنه خاص بالمتوفى عنهن. الآية الثانية: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا عام في الفرقة سواء كانت بموت أو طلاق، يشمل المطلقات والمتوفى عنهن، لكنه خاص بأولاة الأحمال. وهنا نستطيع أن نحمل عموم الأولى على خصوص الثانية وعموم الثاني على خصوص الأولى، وعلى هذا يكون المتوفى عنهن كلهن يتربصن 4 أشهر و10 ما عدا ذات الحمل، الحامل تعتد بوضع الحمل هناك رأي لبعض الصحابة أنها تعتد لإيش؟ لأبعد الأجلين، لأبعد الأجلين. إيش معنى هذا؟ نيلة إذا توفى عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد شهرين، تعتد كم؟ 14 و10، لا تعتد بباب الحمل. إذا توفي عنه زوجها في الشهر الأول وبقي مكثت 8 أشهر ما وضعت، تعتد بوضع الحمل لأنه أبعد الأجلين. وذلك للتعارض الظاهر بين الآية الأولى والثانية، لأن الآية الأولى تشمل جميع من توفي عنهم أزواجهم سواء كان مش من ذوات الأحمال أو حوائل ليست بذات حمل، ثانية خاصة بذوات الأحمال لكنها عامة في كل مفارقة بطلاق أو موت. عرفنا أن هذا من العموم وخصوص الوجه. الآية الأولى تقتضي بعمومها أن الأجل 14 و10، والثانية تقتضي بخصوصها في أولاة الأحمال أن أجلهن وضع الحمل. وانفرد في الآية الثانية بحكم عدة المطلقات الحاملات ووضع الحمل كما انفرد في الأولى بعدة المتوفى عنهن الحائلات وهي 14 و10. هذا بالنسبة للعموم وخصوص الوجه. أما بالنسبة للعموم وخصوص المطلق نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا لفظ عام في جميع المطلقات المدخول بهن وغير المدخول بهن. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، خاص بغير المدخول بها، فخرجت غير المدخول بها من عموم الآية الأولى فلا عدة عليها لهذه الآية. هذا عموم خصوص تسمونه إيش؟ وجهي ولا مطلق؟ نعم. وجهي ولا مطلق؟ الأول وجهي والثاني متى نتصور العموم والخصوص الوجهي؟ إذا كان في كل من الآيتين أو في كل من النصين عموم وفيهما في الوقت نفسه خصوص، إذا تقابل عمومان وخصوصان في نصين هل عموم خصوص وجهي، لكن إذا كانت أحدهما أو إحداهما أعم من الأخرى من كل وجه فهو عموم وخصوص مطلق. إذن لو نتأمل في النصين عرفنا أن أيضا النص الثاني فيه عموم لما في عموم بالنسبة للآية الأولى المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام في كل مطلقة مدخول بها وغير مدخول بها، لكنه من وجه آخر خاص بذوات الأقرى، بذوات الأقرى اللوات يحبن. نعم. الآية الثانية الذين عملوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا خاص بغير المدخول بها لكنه يشمل ذات الأقرى والصغيرة والآيسة، لكن هل هذا الخصوص له أثر أو ليس له أثر؟ عموم الآية الثانية له أثر لما له أثر؟ ليس له أثر لأنه ليس لها عدة، ليس عليها عدة أصلا، فكيف ننظر فيها هل هي ذات أقرى أو آيسة أو صغيرة؟ هي ليس عليها عدة أصلا، فلعدم اعتبار ذلك العموم وعدم ترتب الأثر عليه لم ينظر إليه، وحكموا بأن الآية بين الآيتين عموم وخصوص مطلق. جمهور الأصوليين على تخصيص العام مطلقا، على تخصيص العام الخاص مطلقا، سواء علم تقدم العام أو الخاص أو جهل التاريخ، سواء علم تقدم العام أو الخاص أو جهل التاريخ. وقال أبو حنيفة وإمام الحرمين مؤلف الورقات: إن علم التاريخ وكان الخاص متأخرا خصص به العام، وإن كان العام متأخرا نسخ الخاص، وإن جهل التاريخ تساقط في موضع المقابلة لاحتمال تأخر العام فيكون ناسخا للخاص، فيكون مخصصا العام فيتوقف في محل الخاص ويطلب دليل آخر. ايش معنى هذا الكلام؟ إذا تقدم العام وتأخر الخاص في مشكلة؟ ما في إشكال، لكن الإشكال لو تقدم الخاص ثم تأخر العام. لو افترضنا أن الآية: إذا نكحتم الميناس ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الخاص بغير مدخول بهن، هذا متقدم على قوله تعالى: أم مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على قول أبي حنيفة وإمام الحرمين تكون الآية هذه نسخت الآية، دل على أن كل مطلقة تعتد سواء كان المدخول بها أو غير المدخول بها. والجمهور على أنه إذا وجد العام والخاص فإنه يحمل العام على الخاص بغض النظر سواء تقدم العام أو تأخر. صاحب نعم، ولو علم التاريخ، هما يمكن نعرف أن هذا متقدم متأخر لا بالتاريخ. نعم، عرفنا أن الآية الأولى عامة، الثانية خاصة. نعم، خاصة بغير المدخول بها، وحينئذ حملنا العام على الخاص فأخرجنا غير المدخول بها من العدة لأنه ليس له عليها عدة. سواء تقدمت الآية الأولى أو تأخرت ما عندنا فرق، هذا في قول الأكثر، في قول الجمهور. أبو حنيفة وإمام الحرمين يقول: إن كان العام هو المتقدم وتأخر عنه الخاص ما في إشكال، عرفنا أن الخاص مقصود بالإخراج، لكن إذا تقدم الخاص جاء النص في غير المدخول بها وأنه لا عدة عليها، ثم جاء بعده النص العام يقرر العدة على كل مطلقة، دل على أن حكم غير المدخول بها ارتفع فينسخ. والجمهور على أنه لا فرق، تقدم العام أو تأخر فيحمل العام على الخاص، وحمل العام على الخاص نوع من أنواع الجمع، نوع من أنواع التوفيق بين الأدلة. نعم، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع حينئذ ممكن لحمل العام على الخاص. لماذا؟ لأن النسخ حكم لإلغاء المنسوخ بالكلية، حكم بإلغائه بالكلية النسخ، والجمع حكم بالعمل بالخبرين معا، وإهمال النص أولى من إهماله. تخصيص الكتاب بالسنة، الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله، الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله. فإذا تحققنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا مخصوصا أو مخصصا لعموم الكتاب أو مقيدا لمطلقه، كان ذلك دليلا على أن مراد الكتاب ما وراء ما خصه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن مراده بالمطلق المقيد على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، لما عدد المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني من النساء. وعموم هذه الآية خص بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وبقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. أحل لكم ما وراء ذلكم يقتضي حل كل ما لم ينص عليه القرآن، لكن جاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وحينئذ نخص الكتاب بالسنة لأن السنة وحي والرسول هو المبين عليه الصلاة والسلام لمراد الله من كتابه. أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس، كتاب لم يذكر ما حرم من الرضاع إلا الأم والأخت، العمة من الرضاعة، قال من الرضاعة، وهكذا حرام بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النفس. خصت آيات المواريث بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، كما أنها أيضا خصت آيات المواريث بقوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الحنفية لهم قول يرددونه كثيرا يكون الزيادة على النص نفس، الزيادة على النص نفس، ايش معنى هذا الكلام؟ يجوزنا من تلقاء انفسنا، الزيادة على النص نسخ، ايش معنى هذا الكلام؟ اين الاصول؟ ايش ايه احد الصحر المثال الزيادة على النص نسخ؟ نعم ليس هذه المسألة، لا ما هي هذه المسألة، مسألة أخرى، يعني القدر الزائد على الواجب، القدر الزائد على الواجب مسألة أخرى، كان متميز فهو مستحب قولا واحدا، وإن لم يتميز فمنهم من يقول بوجوبه، يعني من دفع كيش كامل فطرة والواجب عليه صاع، هذا غير متميز، لكن لو دفع صاع متميز كل واحد عن الثاني، ولو دفع دينار زكاة لعشرين، على كل حال مسألة أخرى. الزيادة على النص عندنا النص في القرآن الذي بين فيه المحرمات من النكاح، ثم جاءنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذه زيادة على النص، فإذا زيد على النص حكموا بأنه نسخ، لكن هل ينسخ المتواتر بالآحاد عندهم؟ لا. إذن ما موقفهم من مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها؟ قاعدة عندهم ليست مضطردة، إنما يحتاجونها إذا احتاجوا إلى رد شيء قال به غيرهم، يستعملونها عند الحاجة، ولذا لا يمكن أن يقولوا بجواز نكاح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وهذا وارد عليهم. نعم، أمثلة ما هم مثال عندهم. المنار النسفي يقول: يجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا، ونسخ وصف الحكم كالزيادة، أي على النص المطلق، لأن يثبت أمر آخر زائد على الحكم المنصوص شرطا كان تلك الزيادة أو ركنا، فإنها نسخ عند الحنفية، وعند الشافعية تخصيص وبيان. كل حالة تحتاج إلى بسط تمثيل، لكن الوقت ما يستوعب كل هذا، لأن متأخرين جدا في الكتاب. تخصيص الكتاب بالكتاب أمر مجمع عليه، وبالسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين للكتاب. هناك تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بالإجماع، وهذا لم يذكره المصنف، وذلك كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. والمقرر عند أهل العلم أنه يدخل في مثل هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، الرجال والنساء الأحرار والعبيد، هم داخلون في مثل هذا النص، لكنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة. يقول الآمدي: لا أعرف بالتخصيص بالإجماع خلافا. ويقول الشوكاني: وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع. الإجماع لا بد له أن يعتمد على دليل، لا بد أن يستند إلى دليل، فالمخصص هو دليل الإجماع. من قال في النسخ: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. نعم، لأن النسخ من خصائص النصوص، فإذا أجمع أهل العلم على خلاف خبر من الأخبار نقول: هذا الخبر منسوخ. بأي شيء؟ بدليل الإجماع، بالدليل الذي سند إليه الإجماع، لا بالإجماع نفسه، لأن عرفنا النسخ من خصائص النصوص وكذلك التخصيص. إلا أنه عندهم التخصيص أوسع، التخصيص أوسع من دائرة النسخ. تخصيص الكتاب بالقياس، الجمهور يذهبون إلى جوازه، وبه يقول الثلاثة رواية عن أحمد. يقول الشافعي: والحق الحقيق بالقبول، الشوكاني يقول الشوكاني: والحق الحقيق بالقبول أنه يخصص بالقياس الجلي، لأنه محمول به لقوة أدلته وبلوغها إلى حد يوازي النصوص. ومثلوا له بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن عموم الزانية خص بالكتاب، وهو قوله تعالى في الإماء: فإن أتين الفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني يشمل الأحرار وأيضا العبيد، عمومه يتناول الأحرار والعبيد. الزانية خصت بقوله جل وعلا في حق الإمة: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب الزاني يجلد 100 ولا 50؟ نعم، نقيس العبد على الأمة في التنصيف، نقيس العبد على الأمة في التنصيف ونخصص الزاني بالقياس، فيقاس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 سنة، مع أن هذه المسألة لا تسلم الخلاف. تخصيص السنة بالكتاب مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الناس لفظ عام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا شامل لجميع الناس، لكنه مخصوص بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخرج بذلك الكتاب إذا أدى الجزية، الكتاب إذا أدى الجزية خرج من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو حتى يقولوا لا إله إلا الله. تخصيص السنة بالسنة كقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر، يعني الزكاة، يجب في كل ما سقط السماء العشر، لأن ماء من صيغ العموم، هذا عام لكنه خص بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، لأن فيما سقط السماء العشر عام يشمل القليل وكثير، سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يخرج ما دون 5 أوسق من عموم فيما سقط السماء العشر. من أمثلته حديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، خص بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر على الخلاف في ثبوته: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بما لم يبلغ القلتين، فما بلغ القلتين لا ينجسه شيء. إذن عموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بما دون القلتين بحديث ابن عمر، هذا على القول بثبوته، وإلا فكلام أهل العلم في الحديث طويل، منهم من حكم على الحديث بالاضطراب في سنده ومتنه، اضطراب في سنده ومتنه، لكن على القول بثبوته يخص عموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأول عام في القليل والكثير، والثاني خاص بما دون القلتين، وهو تخصيص بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ نعم، نعم، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوقه أن الماء طهور لا ينجسه شيء قل أو كثر، إن الماء. الثاني: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقول لم يحمل الخبث في منطوقه مع قوله لا ينجسه شيء في تعارض، نعم، متوافقان. إذا كيف نخصص الحديث الأول بالحديث الثاني؟ هل نخصص الحديث الأول بمنطوق الحديث الثاني؟ إذن نخصصه بمفهوم الحديث الثاني، لأن مفهوم الحديث الثاني أن الماء إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، وحينئذ يكون معارضا لعموم الحديث الأول، وهذا من باب التخصيص بالمفهوم. نقول هذا الحديث العام مخصوص أو مخصص بمفهوم الحديث الثاني. الآن منطوق الحديث الأول ومنطوق الحديث الثاني بينهما تعارض؟ لا تعارض بينهما، إنما التعارض بين منطوق الحديث الأول ومفهوم الحديث الثاني. فمن أهل العلم من يرى كالشافعية والحنابلة تخصيص المنطوق بالمفهوم، ومنهم من يقول المنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه، المنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه. وعلى كل حال هذا على قول من يثبت الحديث الثاني، إذا هو صحيح والثاني فيه خلاف طويل، لكن عندما يثبت هذا الحديث شيخ الإسلام رحمة الله عليه الفيمية يرى ثبوت الحديث، يرى حديث ثبوت حديث القلتين، يرى ثبوت حديث القلتين، ويعمل بمنطوقه دون مفهومه. يقول مفهومه معارض بما هو أقوى منه والمنطوق، وحينئذ يلغى المفهوم، وإلغاء المفهوم عند المعارضة موجود في النصوص كثيرا عند المعارضة. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. مفهومه أنك إن استغفرت لهم 71 مرة لن يغفر لهم، لكن منطوقات الشريعة الأخرى كلها تدل على أنه لن يغفر لهم، لأن محكوم عليهم بالتأبيد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك. والمنافقون كفار، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعاف مضاعفة، يعني إذا كان الربا أضعاف 2 أو 3 أخذ 1000 ب2000 أو 3 حرام، هذا منهي عنه. مفهومه أنه إذا لم يصل إلى هذا الحد، نعم، أن إذا كان الألف 1500 مفهوم الآية أنه يجوز، لكن النصوص المحكمة المنطوقة تدل على تحريم الزيادة في الربويات ولو قلت، ولو قلت. فمفهوم هذا الخبر هذه الآية معارض بمنطوق نصوص الربا كلها، وحينئذ يلغى المفهوم. كثيرا ما يأتي المفهوم أو الكلام لا مفهوم له ملغا من الأصل، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل يلزم من هذا أن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمها أنها تحل له؟ نعم، هذا المفهوم إيش ملغى، لماذا؟ لأن اللفظ جاء خرج مخرج الغالب، والغالب أن الربيب تعيش في حجر زوج أمها، يعني في كنفه ورعائه. هذا بالنسبة لمفهوم المخالفة. وأما مفهوم الموافقة فقد حكى الصوفي الهندي الإجماع على التخصيص به، لأنه أقوى من مفهوم المخالفة، ولهذا يسميه بعضهم دلالة النص، يسميه بعضهم القياس الأولى أو القياس الجلي فيخصص به. تخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة بالقياس في حديث عبادة خذوا عني السيب بالسيب جلد 100 والرجل والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب 5. هذا الحديث مخصوص بالنص بالنسبة للأمة، فإن أتينا بفاحشة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ومخصوص بالنسبة للعبد بالقياس على الأمة، فخصت السنة بالقياس كما تقدم في تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص النطق بالقياس، ويعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الأمثلة، في أمثلة تخصيص الكتاب بالقياس والسنة بالقياس. نعم، تخصيص السنة بالإجماع. يعني إذا خصصنا الكتاب بالإجماع وعرفنا أن المقصود دليل الإجماع فلن تخصص السنة بدليل الإجماع من باب أولى. نعم، كيف؟ يعني نصوص كثيرة جاءت في السنة ذكر منها الترمذي حديثين، لكن هل هذا نقول باب التخصيص من باب النسخ؟ نعم، ذكر حديثين أجمع العلماء على عدم العمل بهم فيكون من باب النسخ. نعم، فهمت؟ ظاهر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، جاء عند البيهقي ومن ماجه غيرهما إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، لكن هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق، والمعول على تخصيص المتغير على الإجماع. نعم صالحي، عندنا العموم والخصوص الوجهي اللي هو أصعب أنواع التعارض في هذا الباب، ومثلنا له سابقا في المثال الأول. نعم، المثال الأول الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، مع قوله تعالى ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، عموم وخصوص وجهي، وعرفنا كيف نخرج من هذا التعارض. هذا بالنسبة للكتاب، عموم وخصوص وجهي بالنسبة للسنة. النهي عن قتل النساء والذرية ما يمكن يصير لها، النهي عن قتل النساء والذرية هذا عام شامل، عام شامل لكل النساء، يعني هو من وجه عام في النساء سواء كنا مرتدات أو أصليات، هذا وجه العموم فيه. وجه العموم في الحديث شاء شمول جميع النساء سواء كنا أصليات أو مرتدات، مع قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. هذا يشمل الرجال والنساء، لكنه خاص بالمرتدين. النص الأول: النهي عن قتل النساء، هذا خاص بالنساء لكنه شامل للمرتدات والأصليات. النص الثاني: من بدل دينه فاقتلوه، شامل للرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين. هذا عموم خصوص وجهه. ماذا نصنع؟ ارتدت امرأة مثلا، هل تترك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والذرية؟ نعم، مخصص عموم النهي عن قتل النساء بحديث من بدل دينه فاقتلوه، لصاحب القول الآخر أن يقول الحديث الثاني من بدل دينه فاقتلوه مخصص بالنهي عن قتل النساء، وليس قول أحدهما أولى بالقبول من قول الآخر. صح ولا لا؟ نعم. أنت إذا قلت تقتل المرأة إذا ارتدت، لأن من بدل دينه فاقتلوه خاص بالمرتدات بالمرتدين سواء كان رجال أو نساء، والنهي عن قتل النساء عام في كل امرأة سواء كانت أصلية أو مرتدة، يقول لك يقول العكس، يقلب عليك الدعوة، يقول نفسي أخف ومعه حق. نعم، النسخ ايه، لا لا اثر رأسه ان كان احد منتقد، لا لا ما زلنا على قول الجمهور. نعم، لا لا تخلنا مسألة الان عندنا في كل واحد فيهم عموم وخصوص، والمسألة مستوية من كل وجه، لا نستطيع أن نحكم لخصوص أحدهما على عموم الآخر لأنه تحكم. إذن ماذا نصنع؟ نبحث عن مرجحات أخرى. فإذا أتينا إلى حديث من بدل دينه واقتلوه، هذا مخصوص ولا محفوظ؟ بأي شيء؟ محفوظ إذا اجتنبنا، إذا قلنا هذا النصين أبعدنا ما بينهم من تعارض، وإلا هو مخصوص حوالي الدعوة معنا أنه مخصوص بهذا الحديث، استبعد محل الخلاف. نعم، فنأتي إلى عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه، نجده محفوظا لم يرد عليه مخصص. حديث النهي عن قتل النساء محفوظ ولا ما هو محفوظ؟ نعم، غير محفوظ. لماذا؟ قتل النساء القصاص. نعم، إذا قتلت، إذا زنت وهي محصنة، إذا سحرت فقتلنا 3-1. المقصود أن هذا العموم غير محفوظ فضعف، فقدم عليه عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه فتقتل المرتدة. نأتي إلى مسألة، هذه مسألة عملية لكن مسألة عملية أكثر منها، وإن كنا يعني فرقناها مرارا لكن ما يمنع أن نعيدها للمناسبة. أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وطلعت الشمس حتى ترتفع، إذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب 3 ساعات إضافة إلى الوقتين الموسعين، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فالأوقات 5، الأوقات 5. عندنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات 5، وعندنا أحاديث ذوات الأسباب، ونأخذ مثالا هو من أوضحها: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الآن تسمعون وترون الناس يتسامحون في الصلاة في أوقات النهي، يتسامحون كثيرا، ورأينا من أهل العلم والفضل من يدخل قبل غروب الشمس بدقيقتين أو 3 يصلي، أو يدخل المسجد مع بزوغ الشمس ويصلي عملا بحديث التحية، تحية المسجد. يتسامحون لماذا؟ لأنهم اعتادوا أن يقال أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، يعني كما يقول الشافعية، اعتاد الناس أن يقولوا مثل هذا الكلام، ووجد قبولا، وجد ارتياحا نفسيا بعد أن أكد بعض من ينتسب إلى العلم، وينبغي أن يؤكد لكن ليس على إطلاقه، نبذ التقليد. ناس رأوا الناس ملتزمين بمذهب معين فالثورة على التقليد نعم صار لها آثار، صار لها ردود أفعال. تقليد بالنسبة للمتأخر لا يجوز، لكن هل يؤمر كل شخص بالاجتهاد؟ يعني جاءت هذه الدعوة ودعوة حق، لا نقول هي باطلة، لكن ليست لكل الناس، للمتأهل على العين والرأس. فجاءت هذه الدعوة وصادفت محل الناس متمسكون مذهب، والمذهب يرى منع الصلوات في هذه الأوقات، بل يتشددون في مثل هذا الأمر، حتى رأينا من يحرف الذي يريد أن يصلي يحرفه عن القبلة. فالمسألة صارت من باب ردود الأفعال، وإلا لو بحثت بحثا مبسوطا ما صار لها مثل هذه الآثار. نأتي إلى المسألة، فعندنا حديث عقبة وما جاء في معناه من النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وعندنا الأمر لصلاة ركعتين قبل أن يجلس: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث الأول حديث عقبة فيه عمومه من جهة الصلوات، فهو عام في جميع الصلوات: إذا دخل أحدكم المسجد فلا في 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أي صلاة. هذه الصلوات لا تصلى في هذه الأوقات، سواء كانت فرائض مقضية أو مؤدات، نوافل مطلقة أو مقيدة. فعموم حديث 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن شامل لجميع الصلوات، فعمومه من هذه الحيثية، وخصوصه في هذه الأوقات، فهو عام في الصلوات خاص في الأوقات. النصوص الأخرى التي هي نصوص ذوات الأسباب عمومها في الأوقات، خصوصها في الصلوات. هل نستطيع أن نوفق بين هذه النصوص كما وفقنا في آيتي العدة في أول الأمر؟ يمكن؟ هل نقول يمكن حمل عموم أحدهما على خصوص الآخر؟ أن العموم خصوص وجهه وليس بمطلق. أولئك الذين إذا دخلوا في أوقات النهي وصلوا قالوا الخاص مقدم على العام. فإذا قال الشافعي مثلا أحاديث النهي عامة في الصلوات وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام، للحنفي مالكي والحنبلي على كل حال وقول الجمهور، للحنفي والمالكي والشافعي أن يقول العكس، له أن يقول العكس، أحاديث ذوات الأسباب ومنها تحية المسجد عامة في الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات والخاص مقدم على العام. كلام صحيح ولا مصحيح؟ نعم، كلام الأول صحيح وكلام الثاني صحيح، لكن كل منهما نظر إلى النصوص من زاوية وأهمل الزاوية الأخرى. وعلى المنصف أن ينظر إلى النصوص من جميع الزوايا، لأنه إذا قال الشافعي أحاديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة نقول كلامك صحيح، لكنه بالنسبة لإيش؟ للصلوات، وأنت لم تنظر إلى العموم والخصوص في الأوقات، فيعارضه قول من يقول أحاديث ذوات الأسباب خاصة عامة في الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات. فالنصوص متكافئة، ولا يمكن تخصيص عموم أحد الطرفين بخصوص الآخر. الدعوة التي أثيرت قبل ربع قرن حول التقليد ونبذ التقليد وصادفت محل متهيئ، وهي في جملتها دعوة طيبة أعادت الناس إلى الالتزام بالدليل، وصادفت أيضا مجتمعات تقدم آراء الرجال على النصوص وصار لها ردود أفعال، واكب ذلك أيضا دفعه كون شيخ الإسلام رحمه الله يوافق الشافعية، وشيخ الإسلام شيخ الإسلام يعني أحد، نعم، فكأن الناس كأن هذه المسألة صارت قضية مسلمة لا يمكن النقاش فيها، وأن مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية خطأ لا يحتمل الصواب، كما هو صحيح. المسألة من حيث النصوص متكافئة، وحينئذ نحتاج إلى إيش؟ مرجح خارجي. بما يرجح الشافعية قوله؟ بما يرجح الشافعي قوله في تقديم أحاديث ذوات الأسباب على أحاديث النهي؟ بكثرة المخصصات، نعم، عموم أحاديث النهي غير محفوظ، دخله مخصصات، مخصص بالفرائض. نعم بالفرائض سواء كانت مؤداة أو مقضية. وأيضا هي لصاحب القول الآخر إلا في هذه الأوقات هي له أن يقلب هذه. نعم سبب الورود. نعم سبب الورود العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أو نقول سبب الورود دخوله في النص قطعي اجتماعي. نعم تعلم ماذا يقصد. نعم إذا جاء شخص إلى المسجد وقد صلى في بيته وهم يصلون أو صلى في مكان آخر وجد الناس يصلي يصلي معه. إذا صليتما في رحالكما إيش؟ نعم فصل. هذا النص جاء في صلاة الصبح وما بعد صلاة الصبح وقت نهي. وأيضا وقت النهي بالنسبة لصلاة الصبح استثنيت من النوافل ركعة الصبح. على كل حال أحاديث النهي دخلها من المخصصات الشيء الكثير فعمومها ليس بمحفوظ. أحاديث ذوات الأسباب عمومها محفوظ ولا غير محفوظ؟ نعم دعونا من محل النزاع دعونا من محل النزاع اللي هو محل البحث يعني من غير محل النزاع. الشافعية يرجحون قولهم بأن عموم أحاديث ذوات الأسباب محفوظ وعموم أحاديث النهي غير محفوظ وللطرف الآخر أن يرجح بأي شيء بأن الحظر مقدم على الإباحة. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالحظر هنا مقدم المنع مقدم على الأمر بالصلاة. حتى المرجحات متكافئة ولهذا قرر جمع من أهل العلم أن هذه المسألة من عضل المسائل ليست من المسائل السهلة التي لكل شخص أن يقول وراك جلست وراك قعدت ولا ما تصلي. دخل أحد المسجد العصر قال وراك ليش ما جاء وراك ما صليت. إذا دخل أحدكم مسجد أو جاء شخص صلى يأتيه آخر يقول ليش تصلي في وقت النهي. فالمسألة ليست بهذه السهولة بل هي من عضل المسائل. حتى قرر بعض أهل العلم أن الإنسان لا يدخل المسجد في وقت النهي لأنه إن صلى خالف أحاديث النهي إن لم يصلي خالف حديث تحية المسجد. ظاهر ولا مو ظاهر؟ فعلى هذا يقول لا تدخل المسجد هذا الوقت أو إذا دخلت تستمر واقف. من كيف يصنع شخص جاء إلى المسجد خشي أن تفوته الصلاة والمسجد فيه درس بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح وخشي أن تفوته الصلاة صلى في الطريق ثم جاء إلى المسجد أو إمام مسجد صلى بجماعة وجاء إلى المسجد الذي فيه درس بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ماذا يصنع؟ نقول صلي ولا تصلي؟ أولا إن جلس لا نأمره بالصلاة وإن صلى لا ننهاه عن الصلاة لوجود النصوص التي لا يمكن الترجيح بينها. لما ذكرنا على أنه من باب النظر الدقيق في النصوص إذا جاء الداخل إلى المسجد في الأوقات الموسعة في الوقتين الموسعين، فجاء بعد صلاة الصبح، فالمتجه أنه يصلي ولا يصلي؟ يصلي. ومثله إذا دخل المسجد العصر والشمس بيضاء نقية يصلي، بينما إذا جاء في الأوقات المضيقة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا قام قائم الظهيرة نقول لها لا تصلي. لماذا؟ لأن المنع من الصلاة في الوقتين الموسعين قرر جمع من أهل العلم أنه من باب سد الذريعة، النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح بعد العصر قالوا من باب سد الذريعة. كيف سد الذريعة؟ لئلا يسترسل في الصلاة فيصلي في وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فدل على أن المقصود من النهي أن لا يصلي الإنسان في وقت طلوع الشمس أو في وقت غروبها، فهذا منع منه قصدا وذاك منع منه من باب منع الوسائل. فعلى هذا يكون النهي في الوقتين الموسعين أسهل وأخف من النهي عن الصلاة في الأوقات المضيقة الثلاثة. نعم، لا يجوز، ما في إشكال، النصوص واضحة. وإن وقف والمدة يسيرة لا تجاوز 10 دقائق ربع ساعة فله ذلك. له يبدو ربع ساعة الظاهر ما يزيد، يبدو ربع ساعة. إذا دخل والشمس بيضاء نقية يصلي، إذا دخل بعد صلاة الصبح أذن له أن يصلي راتبة قبل الصبح بعد الصبح، فدل على أن الأمر في ساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر وصلاة العصر. نعم، فدل كثير من السلف أثر عنهم من يصلون بعد العصر، فدل على أن النهي والمنع من الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب منع الوسائل لا المقاصد، لئلا يسترسل ويستمر يصلي حتى يضيق الوقت. ترى مسألة عملية يحتاجها كل أحد. سمى جلوس ولا ما هو جلوس؟ ها؟ هو إذا كان الوقت ضيق ولا يتحمل مثلا الوقوف لا مانع أن يصنع مثل هذا، لأنه له أن يجلس 3 ساعات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا لشدة النهي، لشدة النهي. ولذا يورد بعضهم على الأوقات الخمسة، لماذا تصير 3 ابتداء من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس غير واحد، ليش نقسمها 2 وقت الزوال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس ليش نقسمها 2 تصير 3 وهي كذلك على سبيل الإجمال، لكن بسطت. لماذا قالوا 3؟ لأنها تختلف خفة وقوة، وتختلف أيضا من جهة أخرى، وهي أن الوقتين الموسعين النهي عن شيء واحد وهو إيش؟ الصلاة فقط. والنهي في الأوقات الثلاثة المضيقة عن شيئين، الصلاة وعن قبر أن نقبر فيهن موتانا، وإن كان بعضهم يقول أن المراد بقبر الموتى الصلاة على الجنازة. فيها غموض المسألة ولا؟ نعم نعم. وصلى، مشكلتنا أنه القول الآخر يعني مهم منه من كل وجه، لكن لو أشير عليه يعني لو جاء في وقت الموسى وصلى ما ينكر عليه، جلس ما ينكر عليه، يعني كل منهم ما هو نص، لكن لو أشير عليه قيل له لو في أوقات الضيقة هذه التي النهي فيها شديد يعني لو انتظرت حتى يخرج وقت النهي أفضل لك، يعني من باب المشورة، لأن القول الآخر أيضا له حظ من النظر وله دليل. لا ما هو على قول بوجوبها، على قول أنها جماهير أهل العلم على أنها سنة. الآن عندنا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، وعندنا الأمر بتحية المسجد هل هو وجوب أو استحباب، كلاهما يتجالب ما يتجالب الخلاف بين أهل العلم، اختلفوا في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، كما أنهم اختلفوا في تحية المسجد والأدلة المتكاثرة تدل على عدم الوجوب، وهو قول جماهير أهل العلم. كم باقي؟ كم باقي على الإقامة؟ لأن نبدأ بشيء ولا؟ من الناظم يقول رحمة الله عليه: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكون صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. باقي وقت؟ ها باقي شيء؟ طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. أجملت الشيء إذا جمعته، لغة مستعملة إلى الآن، إذا قيل لك أجمل الحساب إيش معناه؟ نعم، اذكر جملته، اذكر جملته وهي مجموعه، تقول أجمل الأمر أي أبهم. وفي الحديث الصحيح في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، السؤال عن شحوم الميتة جاء في الخبر: قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها، أي أذابوها، فجمل أذاب، وأجمل جمع أو أبهم أو حصل، على المعاني الثلاثة المذكورة. ما علاقة الثلاثي بالرباعي جمل وأجمل؟ بينهما علاقة، جملوه أذابوه، نعم، جملوه أذابوه، هل يفهم من الإذابة معنى الجمع أو الإبهام أو التحصيل؟ نعم، كان التحصيل أقربها. عرف المصنف المجمل بأنه ما يفتقر إلى البيان، ما يفتقر إلى البيان، وفي مختصر التحرير: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. إن أمكن ترجيح أحد الاحتمالات إن أمكن ترجيح أحد الاحتمالات هل يكون فيه إجمال؟ نعم ها. نقارن بعض الأمور ببعض من أجل أن تتضح الرؤية. إذا لم يحتمل إلا معنى واحد يدخل في المجمل. نعم نص لا يحتمل إلا معنى واحد. إذا احتمل أكثر من معنى وكانت هذه المعاني متفاوتة، الاحتمال الأقوى يسمى الظاهر والأضعف. نعم. وإذا احتملهما على السواء إجمال. فما تردد بين محتملين فأكثر على السواء هذا هو المجمل. فإن أمكن ترجيح أحدهم على الآخر انتفى الإجمال، يعني كما يقال في الحديث إذا روي على أوجه مختلفة متساوية. نعم. فهو إيش؟ إذا روي حديث على أوجه مختلفة متساوية، نعم، مضطرب. فإذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب. وهنا إذا أمكن ترجيح أحد الاحتمالات على بعض انتفى الإجمال، وحينئذ يكون الراجح هو الظاهر والمرجوح هو إيش؟ المؤول. إذا وجدنا نص بهذه الصفة، نص من كتاب أو سنة بهذه الصفة يحتمل أمرين على السواء، فحينئذ نعمل بأي المعنيين؟ نعم، نتوقف، لأن عملنا بأحد الاحتمالين المستويين دون مرجح إيش؟ تحكم، فلا بد من المرجح، وإذا وجد المرجح انتفى الإجمال. حكم المجمل حينئذ التوقف حتى يوجد البيان الخارجي. يقول المجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص. أسباب الإجمال ذكروا لأسباب الإجمال أسباب، منها عدم معرفة المراد للاشتراك في الدلالة كالقرء متردد بين الطهر والحيض، وقد جاء في اللغة ما يدل على هذا وما يدل على ذاك، فنحتاج حينئذ إلى مرجح. ولذا يختلف أهل العلم في المراد بالقرء في قوله تعالى لأنفسهن ثلاثة قروء، فذهب بعضهم إلى أن الأقراء المراد بها الحيض، وذهب آخرون إلى أن المراد الأطهار. هذا سبب من أسباب الإجمال. السبب الثاني عدم معرفة الصفة، كما في آية الحج وآية الزكاة والصلاة، الآيات المجملة فيها أقيم الصلاة، يعني لو لم ينزل في الصلاة إلا هذه الآية أقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ نحتاج إلى بيان، لأن اللفظ مجمل. وسبب ذلك عدم معرفة الصفة. آتوا الزكاة نفس الشيء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كيف الحج؟ نعم هناك حج موروث قبل نزول الآية، لكن هل يجزي حج شرعيا؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه حج قبل فرض الحج عليه، نعم، بدليل. نعم نعم رؤية في عرف. نعم رؤية في عرف. ما الذي رأى؟ نعم حينما أظل بعيرة وجده في عرفة وتعجب من كونه عليه الصلاة والسلام في عرفة ومن الحمص، وهذا في الصحيح. وجبير بن مطعم في حجة الوداع مسلم ما يتعجب من كون النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، فدل على أن هذه حجة قبل فرض الحج. على كل حال حصل البيان، بيان الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله، حصل بيان الزكاة بقوله، ذكر الشروط وذكر الأنصبة، اشتراط الحول، كل هذا حصل، وأنواع ما يزكى. حصل بيان الحج بفعله عليه الصلاة والسلام وقوله، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته بيان للمجمل، حجه وأفعاله التي أداها في المناسك بيان للمجمل، وهكذا. من أسباب الإجمال عدم معرفة المقدار، عدم معرفة المقدار، كما في قوله تعالى: وآتوا الزكاة. فمقادير الزكاة مجمل يحتاج إلى بيان، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله. يقول الناظم: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حيز الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. والبيان الذي يقابل الإجمال مأخوذ من التبيين الذي هو فعل المبين. البيان مأخوذ من التبيين الذي هو فعل المبين بكسر التحتية وهو الموضح، وبفتحها المبين هو النص الموضح الموضح. عرف المصنف البيان بقوله: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. يقال في الإشكال هو الخفاء، والتجلي هو الظهور، فيقال بان الأمر وتبين بمعنى اتضح وانكشف. فالبيان إخراج، البيان إخراج، والمبين هو النص. ما الذي يرد على تعريف المصنف؟ يرد عليه النصوص البينة التي لا تحتاج إلى بيان. هل جميع النصوص في أول الأمر مجملة تحتاج إلى بيان، أو فيها ما لا يحتاج إلى بيان؟ نعم في أمور واضحة لا تحتاج إلى بيان، فعندنا مجمل ومبين. ثم يا إخوان، فقول المصنف البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أورد عليه بعضهم أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال، لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا إيراد عن المؤلف، لكن هل يمكن أن يرد على المؤلف ولا يرد؟ تأملوا. نعم لا يرد. لماذا؟ الآن هل المؤلف يعرف المبين مطلقا أو يعرف البيان للمجمل؟ نعم يعرف الثاني. إذن لا إيراد، لأن بيان المجمل إخراج للمجمل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي فلا إيراد. ثم قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من نصة العروس والكرسي. النص في اللغة الظهور مشتق كما قال المؤلف من منصة العروس، وهو الكرسي الذي تنص عليه العروس، أي ترفع لتظهر للناظرين. والعروس يقال للرجل والمرأة معا، هذا عروس وذاك عروس، هذه عروس وهذا عروس، زيد عروس ودعد عروس، ما دام في عرسهما، يعني في أيام العرس كما في القاموس. قول المؤلف مشتق من منصة العروس، النص نوعه، النص شنوعه؟ فعل ولا اسم؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، وليش يصير؟ نعم مصدر. يقول النص مشتق من منصة العروس. إذا قررنا أنه مصدر، المصدر أصل ولا مشتق؟ أصل، أصل وليس مشتق. وهنا يقرر أنه مشتق من منصة العروس. وفي قوله مشتق من منصة العروس مسامحة، يعني تجوز، لأن المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح، بل غيره يشتق منه. فالمنصة مشتقة من النص، المنصة مشتقة من النص، العكس. والنص لغة الرفع، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره. فقوله مشتق من منصة العروس لم يرد به الاشتقاق والصلاح. عرفنا أن الأصل في المشتقات كلها المصدر، ولذا يقول ابن مالك وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني الفعل والمشتق، اسم الفاعل، اسم المفعول، وكونه أصلا لهذين انتخب. نعم هذا رأي من البصريين، عند الكوفيين العكس، الأصل الفعل، الأصل الفعل، لكن الأكثر على رأي البصريين. وعلى هذا يراد به الاشتقاق الاصطلاحي أو لا؟ لا، لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي، وإنما أراد مجرد الاشتراك في المادة، أراد مجرد الاشتراك في المادة. نظيره قول الفقهاء في البيع أنه مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه. هل يريدون بهذا الاشتقاق الاصطلاحي؟ البيع مصدر، نعم. هل يريدون بهذا الاشتقاق الاصطلاحي؟ لا، إنما هذا تجوز مسامح، يريدون بذلك مطلق الاشتراك في أصل المادة، في أصل المادة، وإلا فالأصل أن المصدر هو أصل الجميع. عرف المصنف النص اصطلاحا بقوله ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا النص. وعرفنا أن ما يحتمل معنيين على حد سواء. نعم، هو المجمل. إذا ترجح أحدهما فهو إيش؟ الظاهر، والمرجوح يقال له المؤول. وهذا نظير ما يقال في المعلوم. نعم، إما أن يحتمل النقيض أو لا، والذي لا يحتمل النقيض إما أن يكون مع احتمال مساو أو راجح أو مرجوح. فالذي لا يحتمل النقيض هو العلم، والذي يحتمله مع رجحان الاحتمال يقال له الظن، ومع المرجوحية يقال له الوهم، والمساواة يقال لها الشك. هذا قريب منه جدا. ما لا يحتمل إلا معنى واحد في قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. ها، إيش معنى تعولوا؟ نعم، من يقرأ الآية كاملة؟ ها، نعم، اللي قبله. نعم، ذلك أداء لا تعول. شو معنى تعول؟ وقيل يكفر عيالكم. نعم، نعم، كثرة العيال. شو المعنى الصحيح في الآية؟ الآية محتملة لمعنيين. المعنى الذي يراه الإمام الشافعي معناه ألا تفتقروا كثرة العيال، لا تزوج إلا واحدة لئلا يكثر أولادك فتفتقر. والمعنى الثاني ألا تميلوا. المعنى الثاني هو المرجح عند أكثر أهل العلم، والأول هو مرجح عند الشافعي. فعلى كل حال، الذي يظهر من نصوص الشريعة ومقاصدها أن كثرة العيال مطلوبة ولا غير مطلوبة في الشرع؟ مطلوبة. وهذا يرجح قول الأكثر على قول الإمام الشافعي. ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل: ما تأويله تنزيله. مجرد ما يسمع يفهم، أي يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله، كقوله تعالى: في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. مثل بعضهم بهذا. هذا لا يحتمل من حيث العدد، ثلاثة زائد سبعة يساوي عشر. في أحد يقول احتمال يصير 11 أو 9، ولذا جاء بعد ذلك: تلك عشرة كاملة. نعم، هذا لا يحتمل غير هذا العدد، فهو إيش؟ نص، ليس لأحد أن يجتهد فيزيد وينقص. هذا بالنسبة للعدد. لكن هناك إشكالات حول إيش؟ حول وقت الثلاثة، صام قبل الوقوف وبعد الوقوف، ومتى بعد الإحرام مباشرة، وهل يصوم يوم عرفة منها أو ينتظر إلى أيام التشريق؟ المقصود فيه ليس فيه بيان للوقت، إنما فيه إجمال للثلاثة في الحج والسبعة إذا رجعتم. السبعة أيضا إذا رجعتم، إذا تحقق رجوعكم إلى أهليكم أو إذا شرعتم في الرجوع، لأن فعل الماضي رجع يطلق ويراد به الفراغ من الشيء. إذا كبر فكبر، إذا فرغ من التكبير كبر، يطلق ويراد به الشروع في الشيء. إذا ركع فاركعوا، هم أنا إذا فرغ من الركوع اركعوا. نعم، يطلق ويراد به إرادة الشيء. فالمعنى قوله إذا رجعتم، إذا أردتم الرجوع، كما في قوله إذا قمتم إلى الصلاة، قول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة. فهل معنى إذا رجعتم مثل هذا إذا أردتم الرجوع؟ نعم، هذا إجمال. فيمكن أن يمثل بالآية الواحدة للمجمل وللمبين. نعم، للنص وللظاهر في آن واحد مع انفكاك الجهة. ما يرد النص والظاهر والمؤول في نص واحد من جهة واحدة، لا يمكن. لماذا؟ لأنها أمور ليش متعارضة، فلا يمكن أن تطلب في نص واحد أو توجد في نص واحد. يقول الناظم: والنص عرفا لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله وتنزيله فليعلم. يقول رأيت جعفر، لا تشك في شخصه ولا في اسمه، هل يقال مثلا أنك رأيت محمد ولا زيد؟ احتمال أن يكون زيد ولا محمد، أنت رأيت جعفر. ثم قال رحمه الله: والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. ما معنى هذا؟ والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. عرفنا أن الاحتمال الراجح من المعاني هو إيش؟ الظاهر، والمرجوح المؤول. وعرفنا أن ما يحتمل هو المجمل، وما لا يحتمل هو النص. الظاهر عرفوه في اللغة بأنه الواضح، وقال بعضهم البين الذي لا خفاء فيه، وعرفه المؤلف اصطلاحا بأنه محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. عندنا الأسد، إذا قلت رأيت أسدا، كم الاحتمالات الواردة في هذه اللفظة؟ ها؟ أنت إذا قلت أو قيل لك، قال لك زميلك رأيت أسدا، كم يحتمل؟ كيف؟ احتمالين، واحد يقول ثلاثة، ما في رابع؟ قبل النظر في القرائن، هذا النص ماذا يحتمل؟ وهناك احتمال راجح واحتمال مرجوح، وإذا وجدت القرينة للمرجوح صار هو الظاهر، والخالي عن القرينة يصير مؤول حينئذ. نعم احتمالات ثلاثة، احتمالات ثلاثة. أظهر هذه الاحتمالات أنه إيش؟ الحيوان المفترس، لأن هذه حقيقته، والحقيقة أظهر من غيرها. الاحتمال الثاني إيش؟ الرجل الشجاع، الرجل الشجاع، لأن الشجاعة تظهر للناس ويشبهون الشجاع بالأسد. الاحتمال الثالث كيف؟ لا ما هو الكلام في الرؤية، في لفظ الأسد. الاحتمالات في لفظ الأسد. نعم الاحتمال الأول هو الظاهر، الحيوان المفترس. الثاني الرجل الشجاع. لا كيف؟ لا لا لا لا لا. الاحتمال الثالث ذكرناه مرارا في بعض الدروس، الأبخر. إيش معنى الأبخر؟ الرجل الذي فيه بخر. إيش البخر؟ نعم الرائحة الكريهة التي تنبع من فمه يقال له أسد. ليش؟ لأن الأسد أبخر، فيشبه به من تنبعث منه الرائحة الكريهة من هذه الحيثية، وهذا تشبيه فيه خفاء وغموض. فالتشبيه بالأسد في الشجاعة والقوة أظهر من التشبيه به في الرائحة. فعندنا ثلاث احتمالات، احتمال أقوى، والاحتمال الثاني مرجوح لكنه أرجح من الاحتمال الثالث. فإذا استبعدنا الاحتمال الأول، دخل رجل وقال قائل هذا أسد، هل يحتمل أن يكون حيوان مفترس؟ لا يحتمل، انتهى الاحتمال الأول. يبقى عندنا احتمال راجح ومرجوح. احتمال راجح أن يكون هذا الرجل شجاع مثل الأسد، واحتمال ثاني هو مرجوح أيضا أن يكون أبخر تنبعث منه روائح كريهة كالأسد. وهذا ما أشار إليه المؤلف، لأن المؤول قد يكون ظاهرا بالدليل، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، يسمى المؤول ظاهر بالدليل. إذن عندنا الظاهر كما قال المؤلف هو الاحتمال الأرجح، والمؤول الاحتمال المرجوح، لكن في النصوص ما الواجب في تفسير النصوص؟ حملها على الظاهر، حملها على الظاهر، ولا يلجأ إلى الاحتمال المرجوح إلا لدليل، لا يحمل على الاحتمال المرجوح إلا لدليل يقتضيه، يمنع من إرادة الحقيقة هو الظاهر. إذا وجد دليل يمنع فلا بأس من حمله على المعنى المرجوح. وهذا الاحتمال المرجوح هو الذي سلكه المبتدعة في تأويل الصفات، فبمثل قوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، الاحتمال الراجح أنها اليد الحقيقية التي تليق بالله عز وجل، والاحتمال المرجوح ما النعمة أو القوة أو القدرة، الاحتمال مرجوح. كيف سلك المبتدع هذا الاحتمال هو مرجوح وقدموه على الحقيقة بحجة التنزيه لله عز وجل أن تكون له يد جارحة؟ لماذا؟ لأنهم توهموا أنه لا يد إلا كيد تشبه المخلوق، لا يد كتشبه يد المخلوق. فإذا قلنا يد حقيقية كما قال عز وجل عن نفسه لكنها لا تشبه المخلوق، ليس كمثله شيء، تليق بجلاله وعظمته، جمعنا بين التفسير بالاحتمال الراجح والظاهر ولم نسلك الاحتمال المرجوح، ومع ذلك لم نقع في المحظور. المقصود فيه وجه شبه من الأسد، إذا وجد فيه وجه شبه من الأسد لا بأس. نعم. ولذلك الألقاب عند أهل الحديث وغيرهم من صنوف العلم يوجد في كتب التراجم بحث يقال له الألقاب، وفي كتب مستقلة للألقاب، نزهة الألباب في الألقاب وغيرهم، كتب تجد الشخص يلقب بأدنى مناسبة، يلقب بأدنى مناسبة. نعم. فيحتاج إلى حمله على الاحتمال المرجوح إلى دليل يقتضي ذلك ويمنع من إرادة الحقيقة، فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال، وإذا لم يوجد دليل فالتأويل فاسد مردود، لأنه دعوى بلا برهان كتأويل المبتدعة نصوص الصفات. وإذا وجد الدليل المقتضي للتأويل صار ظاهرا بسبب الدليل، وإذا قال المؤلف يسمى ظاهرا بالدليل لأن الظاهر نوعان، ظاهر من جهة اللفظ وظاهر من جهة الدليل وظاهر من جهة الدليل. الآن إذا وجد في المسألة أكثر من قول لأهل العلم ثم بحثت هذه المسألة بأدلتها ووجد أن بعض الأقوال أرجح من بعض بالدليل، ألا يعبر العلماء هذا هو الظاهر وهذا هو الأظهر لقوة دليله؟ نعم، لقوة دليله. وقد يكون من حيث اللفظ الثاني أظهر، وقد يكون من جهة اللفظ الثاني أظهر. فالمعية مثلا، المعية بالنسبة لله عز وجل الاحتمال الراجح هو طرد نصوص الصفات على ظاهرها مع نفي توهم التشبيه، هذا القاعدة المطردة عند السلف قاطبة في جميع الصفات. المعية قال أهل العلم أن منها معية النصر والتأييد، وهي المعية الخاصة، والمعية العامة هي معية إيش؟ العلم. لا تحزن إن الله معنا، يعني بنصره وتأييده، معية خاصة. ولا أدنى من ذلك ولا إلا هو معهم بعلمه. هذا الاحتمال الراجح ولا المرجوح؟ طردا للباب. نعم، نقرر المسألة على أصوله، هذا الاحتمال الراجح ولا الاحتمال المرجوح؟ في الأصل يعني إذا أولت المعية بالعلم هذا الاحتمال الراجح، هذا الاحتمال المرجوح، لكن ما الذي اضطرنا أن نعدل إلى عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح؟ الدليل إجماع السلف على هذا. السلف قاطبة قالوا المعية هنا العلم ولا يعرف لهم مخالف، يعني لولا وجود الإجماع من السلف لطردنا الباب، لطردنا الباب، وحينئذ تكون معية حقيقية ذاتية كما قال بعض أهل العلم، والمسألة عرفت وانتشرت واشتهرت. نعم، ولولا انتشارها وجود من يقول بذلك كان إخفاؤها بعد عن صغار المتعلمين أولى. نعم، أقول الاحتمال المرجوح لجأنا إليه بالدليل، يعني هل لنا أن نفسر النصوص بتفسير يخالف ما اتفق عليه سلف هذه الأمة؟ ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك. نعم، لنا أن نختار من أقوالهم إذا اختلفوا ما نرجحه بالدليل، أما أن نحدث تفسير جديد غير ما قالوا به ونقل عنهم وأثر عنهم ليس لنا ذلك. فنقول المراد بالمعية هنا العلم، وهو الظاهر من اللفظ بالدليل، لأن الظهور أحيانا يكون من جهة اللفظ وأحيانا يكون من جهة الدليل. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباعي، وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. بعد هذا الأفعال يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فعل صاحب الشريعة. فالأفعال جمع واحدها فعل، فعل جمع واحدها فعل، وفعل صاحب الشريعة أحد وجوه السنن وقسم من أقسام الحديث والسنة، لأن الحديث ويرادفه السنة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والمؤلف هنا ذكر الفعل والتقرير. جرت عادة الأصوليين جمع وجوه السنن كلها: القول والفعل والتقرير. الوصف يذكرونه في كتب الأصول ولا ما يذكرونه؟ ما يذكرون، لما تتعلق به مباحث تتعلق بالمكلفين، إنما الوصف الشمائل. نعم، وصف عليه الصلاة والسلام الصفوة الذاتية. للمكلف فائدة من ذكره في أصول الفقه ولا ما له فائدة؟ هو أحد وجوه السنة، وفيه كتب الشمائل، فيه كتب الشمائل، يحتاج المكلف منه ما يدخله الاختيار دون ما هو محض إجبار. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا ذكروا في الشمائل طول النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه، بعد منكبيه، كان شفن الكفين، ضليع الفم، حينما يذكر هذا هل للمكلف أن يقتدي به ويقلد في هذه الأمور؟ هذه أمور جبرية خلقية. نعم، ليس للإنسان مناص يكون طويل أزهر اللون، ماذا يعني المكلف من هذا؟ نعم، أوصافه تدخله في قلب السامع بلا شك، لأنها أوصاف كمال بشري. نعم، يستفيد منها المكلف من هذه الحيثية، أما من حيث الاقتداء فلا. نعم أوصافه عليه الصلاة والسلام التي يدخلها الاختيار كث اللحية، يحتاج المكلف إلى مثل هذا. لماذا؟ لأن لا يتعرض للحيته بشيء، فنحتاج من الشمائل الأنواع الجبلي الجبري وأيضا الاختياري، وهذا موضوعه الشمائل. عندنا القول هو الأصل في الباب، وهو الذي له العموم كما قرر أهل العلم، والفعل كما قالوا لا عموم فيه لأن العموم من خواص القول، ويذكر أيضا التقرير. فالأصوليون يبحثون في مباحث السنة القول والفعل والتقرير، وهنا المؤلف قدم الفعل والتقرير. والأصل أن تجمع وجوه السنن من قول أو فعل أو تقرير في مبحث مستقل كما يصنعه كثير من الأصوليين. والمؤلف هنا أردف الأفعال، ذكر الأفعال وأردفها بالإقرار، وكان الأولى بالمصنف جمعها كغيرها كغيره، لأن التفريق تشتيت للدارس، لما الطالب يدرس الأفعال والتقرير ثم تترك السنة إلى مباحث أخرى، نعم تشتيت للدارس لا سيما المبتدئ الذي من أجله ألفت هذه الورقات. هنا يقول فعل صاحب الشريعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام، مفاده أن فيه تفصيل، مفاد كلامه أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه تفصيل، لأنه لا يخلو إما أن يكون فعل هذا الفعل على وجه القربة والطاعة، والقربة والطاعة بمعنى واحد، أو لا يكون يعني فعله على وجه القربة والطاعة. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام فعمل هذا العمل متقربا به إلى الله عز وجل هذا له حكم، إذا كان فعله لا على وجه التقرب والطاعة هذا له أيضا حكم، فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو، إما أن يدل الدليل على كونه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أو لا يدل الدليل على الاختصاص. فإن دل الدليل على كونه من الخصائص لا بد من الدليل للحكم بالخصوصية، إن دل الدليل على كونه من الخصائص كجمعه بين أكثر من أربع نسوة وبصاله بين في الصيام حمل على ذلك، نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في قضاء صلاة فائتة راتبة الظهر بعد صلاة العصر ما يدل على أنه من خصائصه، فإذا دل الدليل قلنا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نقتدي به فيه. يعني لو قال شخص الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 12 ومات عن 9 وأنا أريد أن أقتنع كل هذا من خصائص، دل الدليل على من خصائص، لكن إذا كان مجرد الحكم بأنه من الخصائص مجرد استرواح وميل ودفع تعارض بين نصوص، هل يكفي أن يحكم بأنه من الخصائص أو لا بد أن يدل الدليل أن هذا من الخصائص؟ فمثلا كشف الفخذ في الصحيح من حديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه، وجاء في حديث جارها غطي فخذك فإن الفخذ عورة، نعم قالوا حسن الفخذ من خصائص عليه الصلاة والسلام بدليل أنه أمر غيره بتغطية الفخذ، يكفي لأن يحكم بأن هذا من الخصائص، يكفي مثل هذا الرفع التعارض بين النصين أن نقول هذا من الخصائص أو لا يكفي؟ نعم قال به جمع من أهل العلم قالوا هذا من خصائص لرفع التعارض بين النصوص. نقول تغطية الفخذ أكمل أو حسره أكمل؟ بالنسبة للبشر، أيهما أكمل؟ نعم، التغطية أكمل، الستر أكمل. كل كمال يطلب من الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أولى به. لا يمكن أن نتصور أن يطلب من الأمة كمال أكمل من نبيه عليه الصلاة والسلام. ظاهر ولا مظاهر؟ يعني حينما يقال في النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط، جاء النهي لا تستقبل واسأل ولا تشرق وأغرب، فيأتي حديث ابن عمر قبل أن يقبض النبي عليه الصلاة والسلام بعام، ويرى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر الكعبة. يقول بعضهم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، النهي للأمة وهو له أن يفعل ذلك. نقول احترام وتعظيم شعائر الله كالكعبة كمال ولا نقص؟ كمال. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أولى به، وإن قال بعض أهل العلم أن هذا من خصائص. ظاهر ولا مظاهر؟ إذا نذهب نبحث عن جمع آخر في النصين، وهكذا. وإن لم يدل الدليل على اختصاص به عليه الصلاة والسلام كالتهجد وصيام النوافل وغير ذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام، فالأصل الاقتداء، فالأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والائتساء، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة. والإسوة والأسوة بكسر الهمزة وضمها لغتان قرئ بهما في السبعة. اختلف العلماء في مقتضى الفعل المجرد عن القول. مقتضى الفعل النبي عليه الصلاة والسلام عامل عملا فعل فعلا على وجه القربة والطاعة، وقلنا أن هذا يقتدى به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل، يقتدى به، لكن على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا على سبيل التقرب إلى الله عز وجل والطاعة، عرفنا أنه يقتدى به لقول الله جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما إذا فعل الفعل لا على وجه القربة والطاعة فلا يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام، على ما سيأتي تفصيله في كلام الشوكاني. وإن عمله ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب لم يتابع عليه على فعله، فعلى أفعال اقتدى بها في النبي عليه الصلاة والسلام هي مجرد أفعال عادية يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لا على سبيل التقرب. ذكر ابن عبد البر وغيره عنه أنه كان يكفكف دابته من أجل إيش؟ نعم، أن تطأ أقدامها على موطئ أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من شدة اقتدائه وأسائه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يوافق على ذلك، لم يوافق على أي مكان يبيت فيه أو يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه ويجلس. وكبار الصحابة علماؤهم فقهاؤهم سلف الأمة قاطبة لم يفعلوا مثل هذا الفعل، فدل على أنه ليس من محل للائتساء ولا الاقتداء. على كل حال، إذا كان فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والطاعة والذي يهمنا، هل اقتداؤنا به على سبيل الوجوب واللزوم أو على سبيل الاستحباب؟ العلماء اختلفوا في مقتضى الفعل المجرد عن القول، فذهب جمع من أهل العلم لأنه يحمل على الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا، لأنه الأحوط، فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل متقربا به إلى الله عز وجل لا بد أن تفعل، إن لم تفعل أثمت. قالوا هذا هو الأحوط في حقنا. وبذلك قال مالك وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، دليله قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه. واستبعد إمام الحرمين هذا القول في البرهان، وحملوا الآية ما آتاكم الرسول فخذوه على الأمر، يعني ما أمركم به النبي عليه الصلاة والسلام فخذوه، بدليل وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم يعني أمركم به، ما أمركم به بدليل المقابل وما نهاكم عنه فانتهوا. ذهب بعض العلماء إلى أنه يحمل على الند، وهو قول أكثر الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد، ورجحه إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنقول والشوكاني في إرشاد الفحول. وذهب جمع من العلم إلى التوقف، إلى التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة، لعدم معرفة المراد حينما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل متقربا به إلى الله عز وجل ولم يأمر به، لم يأمر به، ولم يثبت لنا دليل يدل على أنه من خصائص عليه الصلاة والسلام، بل فعله على سبيل القربة والطاعة، وقلنا أن هذا محل اقتداء وأتساء، لكن ليس فيه أمر، ولو كان واجبا لطلبه النبي عليه الصلاة والسلام، ما اكتفى بفعله. وهذه حجة من يقول بأنه بأن الفعل المجرد عن القول إنما هو للند. وذهب بعض أهل العلم إلى التوقف لعدم معرفة المراد، بعض أهل العلم يقول نتوقف، ما لا ندري هل هو للوجوب أو للند، فرنا ما ندري نفعل لما نفعل، يقول نتوقف حتى نجد ما نجد دليلا يدل أنه للوجوب أو يدل على أنه للند، لكن أقل الاحتمالات أنه على الندب، والندب مطلوب الفعل ومطلوب الترك، مطلوب الفعل. إذن لا وجه للتوقف هنا، لا وجه للتوقف هنا. ولذا يقول الشوكاني: وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة، لا معنى عندي للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة، فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة، يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها، والمتيقن، والمتيقن مما فوقها الند. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا خص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيص تلك العبادة سنة. هذا كلام شيخ الإسلام، وإن كان فعله عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والطاعة، على غير وجه القربة والطاعة انتهينا من ما يقصد به التقرب من قبله عليه الصلاة والسلام. جاء الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا على وجه القربة والطاعة، كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم، هذا يحمل على الإباحة في حقه وفي حقنا. ويستوي في ذلك الأفعال الجبلية التي منها القيام والقعود والأكل والشرب، وما فعله عليه الصلاة والسلام موافقا للعادات اللي يسمونها التقاليد كلباسه عليه الصلاة والسلام، فكلها من نوع المباح. الآن الألبسة ما يتعبد بها أو هي راجع إلى الأعراف والتقاليد؟ نعم، ما ورد فيه النص بعده، يعني ما ورد النص بتحديده، نعم، كلونه وطوله، هذا عبادة لا يجوز أن نتعدها، وما لم يرد فيه النص يرجع فيه إلى العرف. ولذا لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام لباسه عن لباس قومه. لا، إذا لم تكن المخالفة موقعة في شهرة مثلا فلا بأس، لأن الألبسة أعراف وعادات. نعم، تعمل بالأحوط حينئذ تعمل بالأحوط ما لم يوقعك هذا الاحتياط في فعل محظور أو يجر إلى محظور أو يجرك إلى ترك مأمور، حينئذ تعمل بالأحوط. ما لم يجرك هذا الاحتياط إلى فعل محظور أو ترك مأمور، وحينئذ يكون الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. علم ما ذكره المصنف انحصار أفعاله عليه الصلاة والسلام في الوجوب والندب والإباحة، فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لا سيما بعد البعثة، لأنه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الأولى على خلاف في ذلك، فإن خلاف الأولى وقع لما وقع يفعل خلاف الأولى لبيان الجواز، يفعله تشريع لبيان الجواز لئلا يحمل الأمر على الوجوب أو الفعل على ذلك. الشوكاني قسم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلى 7 أقسام في إرشاد الفحول. ماذا يقول؟ يقول البحث الرابع في أفعاله صلى الله عليه وسلم: اعلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 7 أقسام. القسم الأول: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الأعضاء وحركات الجسد، فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.